هذا غيس من ربي ديتنا يا حبيبي ما درنا يا غريبي يا غريبي يمنع الحب انت المودي يا يا يا احبان احبان هذا بالحبي يا يا يا Por el libertad y